بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب بدء الخلق ترجمة الثالثة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب في النجوم. وقال قتادة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. خلق هذه النجوم لثلاث، أي خلق الله عز وجل هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. إن النجوم لا تعلم الغيب، وإن النظر في النجوم لا يعلم الإنسان به المستقبل. فيقول: النجوم خلقت لثلاثة أشياء: زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. الصحراء يعرفون اتجاهات الأربعة بنجوم معينة في السماء. وقال ابن عباس: هشيما يعني متغيرا، والأب ما يأكل الأنعام، والأنام الخلق، برزخ يعني حاجب. وقال مجاهد: ألفافا ملتفة، وجنات ألفافا، والغلب الملتفة فراشا يعني مهادا، كقوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر نكدا يعني قليلا. قول: باب في النجوم. وقال قتادة إلى آخره. وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه يعني به، وزاد في آخره: وأن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من غرس بنجم كذا كان كذا، ومن سافر من غرس بنجم كذا يعني بطلوع نجم كذا كان كذا، ومن سافر بنجم كذا في وقت يعني ظهور نجم كذا كان كذا، ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن والدميم، كما في بعض الجرائد يكتبون أنت والنجوم يعني. فيقول: الولد مثلا في شهر يوليو مثلا يحدث له كذا، والولد في شهر كأن النجوم يعني تدل على المستقبل أو القدر. فيقول: ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدبة وهذا الطائر يعني، وما علم هذه النجوم وهذه الدبة وهذا الطائر شيء من الغيب. لأن العرب كانوا يتطيرون يعني بالنجوم مثلا، ويتطيرون كان إذا رد سفرا يقذف الطير، فإن طار يمينا استبشر، وإن طار شمالا تشاءم ورجع عن قصده. يقول: بهذه الزيادة تظهر مناسبة إرادة المصنف ما أورده من تفسير الأشياء التي ذكرها من القرآن، وإن كان ذكر بعضها ذكر بعضها وقع استطرارا. إن الأشياء الأخرى التي ذكرها مع النجوم يعني بعضها ذكر استطرادا، وبعضها ذكر لأنها يعني الناس كانوا يستدلون بها كما يستدلون بالنجوم على الغيب. قال الداودي: قول قتادة في النجوم حسن، إلا قوله أخطأ وأضاع نفسه، فإنه قصر في ذلك، بل قائل ذلك كافر انتهى. طبعا كفر أصغر يعني، مش كفر مش كفر أكبر يعني. ولم يتعين كفر في حقه في حق من قال ذلك، وإنما يكفر من نسب الاختراع إليها. وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلا يعني فلا يكفر. إن لو أعتقد أن يعني زي الاستسقاء بالأنواء، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني قال على إثر سماء من الليل بعدما حدث مطر من الليل، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فمؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فلو كان ينسب ذلك إلى فعل الكواكب فهذا كفر، ولكن لو قال نزول هذه الكواكب علامة يعني على نزول المطر مثلا فهذا ليس كفرا، ولكنه أيضا قول يعني قول باطل. وقد تقدم تقرير ذلك وتفصيله في الكلام على حديث زيد بن خالد في من قال مطرنا بنوء كذا في باب الاستسقاء. وقال أبو علي الفارسي في قوله تعالى وجعلناها رجوما، الضمير للسماء، أي وجعلنا شبهها رجوما على حذف مضاف، فصار الضمير للمضاف إليه. وذكر ابن دحية في التنوير من طريق أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي، أبو عثمان النهدي من كبار التابعين يقولون ربع عن العشرة، عن سلمان الفارسي قال نجوم كلها معلقة القناديل من السماء الدنيا كتعليق القناديل في المساجد، زي النجف يعني في المساجد. قول وقال ابن عباس هشيما يعني متغيرا، لم أره عنه من طريق موصولة، لكن يعني لم ير ذلك موصولا إلى ابن عباس، لأن الحافظ بيتتبع هذه الأثار عن الصحابة في كتب هي مظنة ذلك، زي سنن سعيد بن منصور ومسند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، فهي مظنة يعني وجود هذه الأثار متصلة إلى الصحابة رضي الله عنهم. فقال لم أرى عنه من طريق موصولة، لكن ذكره إسماعيل بن أبي زياد في تفسيره عن ابن عباس. وقال أبو عبيدة قوله هشيما أي يابسا متفتتا تذروه الرياح أي تفرقه. والأب ما تأكله الأنعام، هو تفسير ابن عباس أيضا. وصراب لأبي حاتم من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عنه قال الأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا تأكله الناس. ومن طريق ابن عباس قال الأب الحشيش. ومن طريق عطاء والضحاك الأب هو كل شيء ينبت على وجه الأرض، زاد الضحاك إلا الفاكهة. وروى ابن جرير من طريق إبراهيم التيمي أن أبو بكر الصديق سئل عن الأب فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. يقول هذا منقطع، لعل إبراهيم التيمي لم يسمع من إيه من أبو بكر الصديق. وعن عمر أنه قال عرفنا الفاكهة فما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف فهو صحيح عنه، إن بتبقى مفهومة من الإيه من السياق يعني. وقول الأب ما يقضم زي الأتى والخيار، فعلى أي حال هذه ذكرت يعني مع الفاكهة ومع الأشياء الأخرى، فهي منها أو قريبة منها، فمش شرط أن الإنسان يعرفها بعينها. يقول أخرج عبد بن حميد بن طريق من طرق صحيحة عن أنس عن عمر، وسيأتي بين ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى قول والأنام الخلق والأرض وضعها للأنام في سورة الرحمن. يقول هو تفسير ابن عباس أيضا، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه في قوله تعالى والأرض وضعها للأنام، قال للخلق، والمراد بالخلق المخلوق. ومن طريق السماك عن عكرمة عن ابن عباس قال الأنام الناس، وهذا أخص من الذي قبله، أنه قال الخلق يدخل في ذلك الدواب، ولكن قوله الناس يعني هو أخص. ومن طريق الحسن قال الجن والإنس، وعن الشعبي قال هو كل ذي روح سواء حيوان أو حشرات مثلا أو إيه أو إنسان. قوله برزخ يعني حاجب، في رواية المستملي والكشمهيني حاجز بالزاي، وهذا تفسير ابن عباس أيضا. وصاب ابن أبي حاتم من الوجه المذكور إلى قوله. وقال مجاهد الفافا يعني ملتفة، والغلب الملتفة. وصلى عبد بن حبيب من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال وجنات الفافة قال ملتفة. ومن طريقه قال وحدائق غلبة أي ملتفة. وروى ابن أبي حاتم من طريق عاصم بن كليب عن أبي عن ابن عباس الحدائق ملتفة والغلب ما غلظة. ومن طريق أكرمة عنه الغلب شجرة بجبل لا يحمل يستظل يعني به شجر بالجبل لا يحمل لعل يحمل ثمرا أو لا يثمر ولكنه استعمل في الإيه في الظل يعني ينتفع بظله يستظل به من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال وجنات ألفاف أي مجتمعة وقال أهل اللغة الألفاف جمع لف أو لفيف وعن كسائي هو جمع الجم وقال الطبري الألفاف جمع لفيفة وهي الغليظة وليس الالتفات من الغلظ في شيء إلا أن يراد أنه غلظ بالالتفاف أن التف بعضها على بعض فصارت يعني أشياء يعني غليظة قول فراشا يعني مهادا كقولي ولكم في الأرض مستقر هو قول قتادة وربيع بن أنس وصلاة طبرية عنهما من طريق السدي بأسانيده فراشة هي فراش يمشى عليها وهي المهاد والقرار قوله نكدة أي قليلا والبيض الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدة قال النكد الشيء القليل الذي لا ينفع ومن طريق علي بن أبي طلحة بن عباس قال هذا مثل ضرب للكفار كالبلد السبخة المالحة التي لا تخرج منها البركة يعني الأرض السبخة لما بتطلع نبت حتى بتطلع نبت قليل وغير مكتمل بخلاف الأرض السبخة اللي هي المالحة يعني بخلاف الأرض الخصبة الطيبة التي تخرج نباتا طيبا فأشبه البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا يعني بالأرض الخصبة والأرض السبخة أو المالح نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.